الجزء كان باقي في إصحاح 20 و I hope إن إحنا نخلص 21 كله لأنه يعني موضوع واحد. خليني أقرأ معاكم من بدري شوية يعني لكن بس عشان نبقى فاكرين إيه الخلفية اللي كانت من عدد 41 إصحاح 20 من عدد 41 يقول: وقال لهم الرب يسوع: كيف يقولون أن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ وشفنا في الوقت الحتة دي أنه الرب يسوع زنق اليهود من كتابهم ومن تعليمهم بأمر يؤكد أنه هو الرب، هو إله، هو المسيح المنتظر. وبعد كده بيعلق الرب يسوع على بعد ما أفهمهم بالجزء ده، بيقول: وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. الطالسة اللي هي كانوا بيلبسوا زي جبة كده بديل يعني بطويل وبيعلقوا فيها زي بلز كده أو حاجات تعمل أصوات وهم ماشيين، يعني اللي لفت الأنظار. عشان لما الناس تاخد بالهم منهم يقدموا لهم بقى التحيات والحاجات، يعني مش قادرين يحطوا احتمال الصدفة ان هم ما يتشافوش. وفي مقابلة بعد كده بيخش بقى في إصحاح 21 بيقول في نفس الوقت، يعني رب يسوع وهو بيتكلم وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوادها ألقت كل المعيشة التي لها. والجزء ده kind of يعني في مفارقات، يعني الرب يسوع قاعد وكل الأحداث دي بتحصل قدامه، وهو يعني عارفين زي ما يكون حاجة بتجيب حاجة. فهو بعد ما أقنعهم من كتابهم الحق إن هو المسيح وأنتوا متحيرين ومش فاهمين ومش عارفين أنا مين، طب الكتاب بيقول كذا، ده الكتاب اللي هو بالنسبة لهم حاجة مقدسة ومحدش يقدر يشكك فيه. لكن كانت النتيجة ان هم اصروا على موقفهم ورفضوا ان هم يقبلوا اي فكرة، ورب يسوع عارف كده. بس بيقول انه لما بيبقى فيه مجد شخصي ولما بتبقى فيه اغراض شخصية ولما بيبقى فيه مكان معين انا مترستق فيه وواخد وضعي فيه وببقى يعني بيبقوا قافلين مخهم على وضع معين هم عايزين يتمسكوا به، بعد كده مهما كان الحق مقنع او الحق ما فيهوش شك او الحق من الكتاب اللي هم بيعبدوه الكتاب بتاعهم التوراة ده، بيتجاهلوه. والرب يسوع في الجزء ده بيوضح ليه بيتجاهلوه، علشان الحاجات اللي احنا قريناها دي، علشان ان هم يرغبون المشي بالطيالسة، يحبون التحيات في الأسواق، المجالس الأولى. رب يسوع بيحكي بالتفصيل عن أمور داخلية يعني ما يشوفهاش غير من جوه، يعني هو بيقول إن هم يرغبون المشي بالطيالسة، مين يقدر يعرف إنهم يرغبون أو لا يرغبون؟ حاجة كشف داخلي. يحبون التحيات في الأسواق، مين يقدر يعرف كده غير كشف داخلي؟ الرب عارف الأعماق في داخلهم إن هم بيحبوا الحاجات دي، والحاجات دي كانت مهددة إذا كانوا اقتنعوا بناء عن كلمة الله بتاعتهم أو بناء عن إقناع لا جدال فيه الحاجات دي كانت هتبقى مهددة. فقدام الاختيارين لا، بيختاروا الوضع اللي هم حابينه ومرتاحين فيه وما يقدروش، بياخدوا منه التغذية وبياخدوا منه الوجود وبياخدوا منه الكيان. فتحت أي ظرف مهما كان الله بيفكر في حاجة تانية، هما لن يتخلوا عن ده، حتى وإن وصل بيهم الأمر في الآخر لأنهم يعملوا إيه؟ يعني يسلبوه، يعني وصلوا في الآخر إنه ما بقاش بقى مجرد مقاومة، ده بقى عايزين يتخلصوا منه بأبشع الطرق لأنه بيهدد الحتة اللي كشفها الرب يسوع. ومش بس كده، يعني مش بس كده، دول بيستغلوا الله لمصلحتهم، يعني بيستغلوا الله لإشباع ده، إن هم لعلة يطيلون الصلوات ويأكلون بيوت الأرامل. فالصلوات داخلة في الموضوع، يعني ربنا داخل في القصة إنه بيستغلوا الله في إنه يحققوا مجدهم الذاتي ويحققوا الإشباع الشخصي بتاعهم. والرب قدامه فرقة ما بين ناس هو كاشفهم وكاشف كل اللي بيعملوه كل اللي بيفكروا فيه، ومفارقة ما بين انهم بيأكلوا بيوت الأرامل، بيحط مفارقة مع أرملة تانية. يعني هو انتم متخيلين، عايزاكم تتخيلوا الصورة، واحب انه اقول لكم انه لما نيجي نقرأ الكتاب خشوا جوه يعني خشوا جوه الحدث بالخيال. في على فكرة افلام كرتون كده، الناس وهي بتقرأ الكتاب بتروح الحدث تتفرج عليه من بعيد. فتخيل نفسك في الوضع ده وانت بتقرأ، بيدي انترستنج للقراية اكتر ما بتبقى مجرد كلمات على ورق. فبتخيل نفسي ان انا واقفة ان هو قاعد والناس دي كلها حواليه لان هو كان في الهيكل، فكلمهم بالكلام ده، فهم اخدوا موقف مضاد معادي، حتى ما علقوش على الآية اللي هو جابها لهم من مزمور 110 لأنه ملهاش تعليق، يعني هي واقفة كاشفة نفسها. وبعدين لما أعرضوا عنه بمقاومة رغم أنه هو مقنع، تلاميذه على الجانب التاني بيقول لهم خلوا بالكوا أنه حب الظهور وحب المجد الشخصي بيخلي الوضع بالشكل ده، بيخلوا الناس تبقى متمسكة بمجدها ومتمسكة بوضعها على حساب الحد. فاحذروا، خدوا بالكم من الحكاية دي، لأنهم بيأكلون بيوت الأرامل. وبعدين وهو بيقولوا يأكلون بيوت الأرامل، تطلع رمى بعينه كده لقى أرملة من ضمن اللي هو بيقول عليهم دول، فلقاها بترمي فكسين، فتفقد الموقف كده، لقى أغنياء بترمي. عارفين لما حد يقف يتأمل كده الناس بكل تفاصيل اللي بيتحركوها، والست دي جت راحت رمت الفكسين دول، والموقف كان أكبر من إنه الرب يفوته يعني، لكن علق عليه. وجميل جميل جميل فعلا إنه بيكشف إنه كانت نانسي المرة اللي فاتت بتقول إنه تقديرات الرب غير تقديراتنا. وعايزة أقول إيه، يعني حكم الرب غير حكمنا، يبقى احنا شايفين حاجة ورب شايف حاجة تانية خالص. والقصة دي بتبين انه مش مهم انا مين، يعني بوزيشن بتاعي شكله ايه، مش مهم بعمل ايه، مش مهم بدفع كام، مش مهم بقدم ايه، حتى مش مهم، كل ده مش مهم. الحاجة الوحيدة اللي بتستوقف الرب وحكمه غريب جدا الجوه في ايه، القلب من انا من جوه في ايه. ودي فكرة مهمة قوي قوي النهاردة، هي أكتر حاجة يعني محتاجة في القصة دي كلها، محتاجة أن أنا أركز عليها. إنه في واحد ساكن جوه، في حد ساكن جوه اسمه ريتا، في حد جوه شغال اسمه ريتا، ده غيري أنا، يعني غير اللحم والتحركات. في حد جوه، لو تقعد مع نفسك تلاقي في شخص جوه تاني، ما اعرفش كلكم حاسين باللي انا بقوله ده، في شخص تاني جوه له توجهات تانية ساعات ما بيبقالوش علاقه بالشخص باللي بره ده. هو ده اللي انا عايز اقوله، اللي بره بقى ملناش دعوه بيه، يعني مش ده موضوعي انا النهارده. عايزه اركز اللي مش بياخد باله انه في واحد جوه ياخد باله بقى، يعني ياخد باله ويقعد مع اللي جوه ده يشوف هو ايه، مش لحاجه، لسبب، لانه الرب بيعلن انه هو ده موضع اهتمام الرب. واخدين بالكم؟ فاللي جوه ده هو موضع اهتمام الرب، هو اللي الرب بيحكم عليه ويتكلم معاه ويقيمه ويقدره ويمدحه او ما يمدحوش. هو ده اللي جوه. اللي جوه زي ما جورج قال بيبقى مختلف عن اللي بره. عشان كده الناس تحكم حسب العين، الناس تحكم حسب الظاهر، لكن الرب يحكم حكم تاني. وهي دي الحته اللي انا النهارده عايزه يعني الفت نظرنا ليها، انه اللي بيحصل بره حوالينا مش هو الحقيقي somehow، وانه اللي جوه قوي ده محدش ينفع يعرفه غير الرب، وانه اللي جوه ده اللي هو شغال جوه ده هو ده اللي يعني القيمة فيه، هو ده اللي بيتقيم وهو ده اللي بيتقدر وهو ده اللي بيتمدح وهو ده اللي بيتحكم عليه. فعملت مهما عملت بره، عملت حلو قوي بره، ده على جنب، وخش بقى جوه شوف اللي جوه كان عامل ايه في الحته دي، كان ظروفه ايه في الحته دي. صعب اللي بقوله ولا كان له مفهوم؟ كل حاجه يا جماعه فيها يعني، الناس دي كان عندها تحايل ومنورات ولف ودوران وفاهمين ازاي ياكلون بيوت الارامل. وفي الشرح على فكره لما الكتاب بيشرح يعني المفسرين لما بيشرحوا ياكلون بيوت الارامل دي والعله يطيلين الصلوات، المفسرين بيفسروها بتفسيرات غريبه قوي. يعني بيقولك ان هم كانوا بياخدوا فلوس من الارامل عشان يصلونهم، وكانوا يقولوا لهم كل ما نطول الصلوات كل ما تدفعوا اكتر. انا مش متاكده اذا كان ده صحيح ولا لا، لكن قريتها في اكتر من تفسير. مش شرط الساعه دي يعني ريديكولس يعني انه والناس لانها يا حرام ما عندهاش حاجه تثق فيها ولا عندها اي سبورت تاني، فكانوا بيدفعوا، فكانوا بالطريقه دي ياكلون وياكلون. دي بتيجي في الانجليزي devour، اسمها devour صح؟ devour يعني بمعنى انه يزلط، يعني كلمة devour دي يعني يزلط، مش يأكلون. عارف اللي هو يبلع ده في الانجليزي جاية كده، فدليل على يشفطون بالزبط يلهفون. والوحش يعني الأجلي في الموضوع انه الرب داخل في القصة، انه بيستخدموا الله they use God، بيستغلوه بيستخدموه في هذه بيستخدموه يعني في الأغراض الشريرة دي. عايزة devour معناها فين؟ لا ما انا عارفة devour معناها ايه، معناها انه يبلع يزلط يعني. انا كنت بقول النطق devour صح ولا devour صح. والكتاب عشان كده بيقول في غلاطيا 6:7 بيقول لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، ان فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد، لان من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياه ايضا. يعني اللي بتزرعه بالجسد باللي بره ده يطلع فساد، يعني ينتهي في الاخر على ولا حاجه، واللي يزرع ويشتغل على في الروح اللي هو الجوه اللي هو الانسان الباطن، يعني الكتاب بيتكلم عليه انه الانسان الباطن الانسان الداخلي انسان الروح اللي هو اللي جوه ده اللي انا بقول لكم عليه، اللي يزرع بيه ويشتغل عليه بيحصد للحياه الابديه، بيحصد لنوعيه حياه هي نوعيه الحياه الابديه وهو هنا على الارض. بيستوقفني حاجة كمان، انه الست دي ربما ما سمعتش المدح ده، انا مش عارف، لكن ربما الرب مدحها مع التلاميذ او ما قالهاش انتي ست عظيمة، لكن هي كانت بتتحرك كمان مش منتظرة مدح ولا منتظرة أي حاجة، هي بتتحرك دي عكس بقى الناس دول، بالإنسان الداخلي. بدي بتتحرك بالإنسان، مش منتظرة مدح زيهم والقعدة في المجالس الأولى. مش بس منتظرة، دول بيبقوا عايزين، يعني بيتغذوا على ده، بيتغذوا على ده. واستوقفني حاجة، ليه الست دي عملت كده؟ يعني ليه الست دي بتعمل كده؟ تفتكروا أكتر حاجة تخليها الست دي تتحرك التحرك ده من وجهة نظركم؟ هي أولا ألقت معيشتها، يعني she offered her best، آخر حاجة عندها وأحسن حاجة عندها. ليه بتعمل كده الست دي؟ رغم انها ما اعتقدش انها عايشه حياه سعيده، يعني ارمله وفقيره، هو مكتوب مسكينه، ارمله مسكينه. فهي ليه بتعمل كده؟ ايه السبب اللي خليها تعمل كده؟ هو في سبب واحد هيخليها تتحرك هذا التحرك، بتحب الرب، يعني بتحب الرب، بتنفذ الوصيه، بتحب الرب. الرب اللي بيقول وصيه اولى هي انك تحب الرب من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، من كل نفسك، كله. هي دي كانت كده، كله اللي عندها طلع في سين الدازم مرة، هو ده كان كله. فهو هي تعممت كده بس. اكيد مش بتعمل كده عشان تتمنظر، لا ماشي، بالعكس بتكسر. اكيد كانت خجلانة، خجلانة انها مش قادرة تدي اكتر من كده، ومع ذلك هي نالت المدح من يسوع. لانها بتحبه، يعني هي بتحب الرب، بتحب الرب بكل اللي عندها. كل اللي عندي ده طلع فلسين، فاين، لان الرب مش محتاج فلوس، ولا حتى محتاج مجهوداتنا، ولا محتاج ذكائنا، ولا محتاج امكانياتنا عشان يعمل حاجه يعني في الدنيا. هو محتاج حاجه تانية، هو طلبها ان احنا نحبه بكل القدره وبكل الفكر، كله ما نخليش حته لينا، وكله ليه. اللي طلع ليه ده بقى طلع زي ما طلع، طلع فلسين، طلع كتير، طلع قليل، مش فرق. ويبان انه تكمله للي انا بقوله ده في الجزء اللي بعد كده، التلاميذ بيلفت نظرهم الهيكل، جمال الهيكل من عدد 5 بقى 21 من 5، وكأنه الرب بيلفت نظره الأرملة الفقيرة اللي بتحط الفلسين وبيتأمل وبيمدح فيها، والتلاميذ شدد انتباههم حاجة تانية، الحاجة اللي بتشد انتباه كل الناس، فخامة المبنى وفخامة الهيكل وعظمة البناء. ومن كتر ما هم معجبين بيه بيقولوا له بص الجمال، يعني سيبك انت بتبص في ايه، لكن هو ده برضو الفرق من انه ايه اللي بيلفت نظر الرب وايه اللي بيلفت نظر الناس العاديين. وكانت مفارقة بقى انه الرب ياخدها مناسبة، كل ده على فكرة وهو قاعد، يعني هو قاعد، المرأة الفقيرة دي دخلت حطت علق عليها، هم طبعا مش مهتمين باللي هو مهتم بيه، بياخدوا انتباهه ويقولوا له بص الحجاره، فهو بيقول لهم طب بصوا بقى الحجاره اللي هي عجباكوا دي، تعالوا بقى اقول لكم حاجه انا يعني كاتمها في قلبي وما كنتش عايزه اكبسكم، تعالوا بقى شوفوا ايه اللي هيحصل للحجاره اللي هي عجباكوا. فهي لو تاخدوا بالكم هو قاعد والاحداث كلها بتحصل حواليه وحاجه بتدخله. خلينا نقرا الجزء ده من عدد 5، بيقول وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يصيرك؟ فقال انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءه. فإذ سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو ينقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم اقتنوا أنفسكم، ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور لا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. حطوا خط تحت لأن هذه أيام انتقام. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. هقف هنا. خلوا بالكم السؤال اللي بيسألوه لقى مختلف، يعني لقى بيتكلم في الحتة دي بشكل مختلف عن متى ومرقس. الكلام ده موجود في متى ومرقس، والحديث اللي الرب يسوع اتكلم عنه ده حديث مهم جدا، وهو يعتبر حديث نبوي. يعني بيقول لهم على حاجة لسه هتحصل، بيقول لهم وبيقول لنا على حاجة لسه هتحصل. ويمكن من أكتر الأسئلة اللي جاوب عنها الرب يسوع بإسهاب قوي، يعني هم بيسألوه سؤال بسيط هو جاوب، يعني في متى بالإصحاحين وفي مرقس برضو إجابة طويلة. الرب يسوع مش متعود إنه كده، عادة كلامه قليل وفي الصميم، يعني هنا لا، بيشرح شرح بالتفصيل وبيقول أجزاء دقيقة جدا وأحداث دقيقة جدا. والحديث ده يعني يكاد يكون مختلط شوية في بعض. هو بيقول لهم إنه الهيكل ده هيتهد. الهيكل ده على فكرة بناه هيرودس. الهيكل ده اصلا الهيكل اللي بناه زروبابل لما رجع من السبي. الجزء اللي رجع من السبي شخص اسمه زروبابل، هو قاد الشعب ورجع بنى الهيكل ده، بس كان مبني بامكانيات قليله قوي، فكان تعبان قوي، يعني ملوش علاقه بهيكل سليمان اللي هو كان مفتخر ده. لا خلاص، ده اتهد وحرقوا نبوخذ نصر وراحوا السبي، ولما رجعوا من السبي الرب دعا زروبابل ده انه يبني الهيكل. بنى الهيكل بس كان بامكانيات قليله قوي، فكان يعني على قد الحال، وفضلوا طول الوقت ده بالهيكل ده تعبان، وحتى ما معهمش فلوس ولا امكانيات يرمموا اللي يتكسر ولا حاجه تضرب ولا حاجه تبوظ، فعلى قد كده. جه هيرودس اللي هو قبل ميلاد المسيح، يعني جه هيرودس اللي هو عمل مذبحة الأطفال، ومن بعد كده هيرودس الثاني كان عايز يرضي اليهود، فقال أنا هبني، يعني هجدد لكم البيت ده لمصالح سياسية، وجدد البيت ده بقى بتحف. فكانوا هم مبهورين لأنهم عايشوا في سنين البيت تعبان، هو قاعد يبنيه في 46 سنة، فما يعتبرش يبنيه، هو أعاد إصلاحه أو أعاد تجديده بشكل مفتخر، يعني بالذهب وبالزينة، وعمل توسعات وعمل زي أوض للكهنة أكتر وهكذا. لكن البيت جدده شخص شرير جدا، شخص عمل مذبحة الأطفال، واللي بعده أبشع، اللي قتل، اللي شال رقبة يوحنا المعمدان. فالبيت اللي مبني بهذه الأيادي الملوثة، يعني مش عارفة أقول عليها إيه، أكتر من ملوثة بكتير، يعني هذا البيت غير صالح. ده مش بيت الرب. فكانت كل الأحداث بتبين إنه الأجواء والناس اللي بتدير البيت ده، الهيكل الكتبة اللي هم لسه كنا بنتكلم عنهم، فالناس اللي بتدير البيت ده والناس اللي بتدير الفلوس اللي بتتحط فيه والناس واللي بنوه والشعب اللي موجود كله كان فساد في فساد. ونتيجة الفساد ده كله انه لما جالهم الرب، لما جالهم المسيح المنتظر، لما الله ظهر في الجسد، جيل حد عندهم واختارهم هم من دون الناس اللي يكون في وسطهم، قتلوه أبشع قتل، قتلوه أبشع. فكان طبيعي جدا انه هو ده الكونسيكونسيس اللي يحصل، انه البيت ده يتحرق ويتسوى بالارض والبلد نفسها كلها. هو ده الانتقام، الانتقام لموت المسيح. العدل للرفض وللفساد. يعني بيت الله، بيت هيكل الله مبني ومجدد بايدين هيرودس، ايه ده مين يقبل ده؟ الرب انه رب اللي يقبل بهذا البيت يعني. فكان مرفوض، بيت مرفوض بهذا البيت، هذا الهيكل كان مرفوض من الله. فخلوا بالكم انه هو صدمهم، يعني هو صدمهم قبل كده، قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لكن ما وضحش يعني خرابا ازاي. هنا بقى بيقول لهم بقى على المفتشر، بيقول لهم انه البيت اللي انتم معجبين بيه قوي ده هيتسوى بالارض، لن يبقى حجر على حجر. فهم طبعا مش قادرين يصدقوا ايه اللي ممكن يعمل حاجه زي كده. عايز اقول من مفارقات الاحداث يعني انه البيت ده اتهد بعد ما خلص بثلاث سنين، يعني بعد ما خلصوا خالص على مدى 46 سنة أو حاجة كده يعني، وشطبوه خلاص، بعديه بثلاث سنين دخل تيتوس سواب الأرض. فكانت حاجة فاني يعني، إنه حاجة ملهاش لازمة أصلا يعني. فبيتكلم هنا عن، هم سألوا سؤال محدد، بيقول لهم متى يكون هذا وما علامة يصير هذا. فالرب هنا بيتكلم عن كل العلامات وكل الأحداث اللي أراوند الحدث التاريخي ده. الحدث التاريخي ده على فكرة ممكن تخشوا تدوروا عليه وتجوجلوا، ده حدث تاريخي ملوش علاقة بالمسيحية ولا بالكتاب المقدس، دي حاجة موجودة في التاريخ. راجل قائد روماني اسمه تيتوس، وبعد كده بقى هو القيصر يعني later on، قائد دخل أباد المدينة، هي أوريدي كانت محتلة، لكن حصل هياج ثورات وانقلابات ضد الدولة الرومانية، فكان لازم يبقى فيه نوع من أنواع التأديب القاسي عشان ما بقيت الناس ما تعرف أنه اللي بيعمل كده بيحصل له كده. فدخل القائد ده، الرومان كانوا بطبعهم شرسين يعني، لو اتفرجتوا على أفلام المصارعات الرومانية، وحتى لو في أفلام اضطهاد المسيحيين في العصر الروماني، هم بطبيعتهم كانوا أشخاص وأجرسف يعني، اللي هي بوحشية، عندهم وحشية ودي قوة. كانوا بيصارعوا ما بين مثلا، كانت زي المباراة الكرة بتاعتهم اللي هي بيقضوا فيها الويك اند يتفرجوا، عبارة عن شخص يصارع أسد ويشوف، أو شخصين يصارعوا بعض لحد ما مين يموت التاني، وبعد ما خلاص يبقى هيموته المتفرجين يقولوا له كده يقولوا له كده ويقتلوا يعني، ده الفن بتاعهم. فدمويين جدا واجريسيف جدا، دي كانت الكالتشر فيهم يعني. فطبعا قائد جيش بقى ده موست اجريسيف ممكن تتخيلوه يعني، فكان داخل بدمويه وبعنف غير عادي يعني. تقروا الكتب، يوسيفس المؤرخ اليهودي ده كاتب كتاب اسمه الحروب اليهودية، يعني الحروب اللي جت على الشعب ده في الوقت ده لحد ما أبيدوا بالشكل ده في الهجوم اللي حصل عليهم سنة 70 ميلادية. ولما أقرأ فيها قصص يعني مرعبة عملها القائد ده وجيشه لما دخلوا في البلد دي في أورشليم سنة 70 ميلاديا بالتحديد. خليني امشي معاكم. وكل المفسرين بيقولوا انه كل الاحداث دي فعلا حصلت، يعني انه ظهرت ناس بتتكلم ان هي المنقذه وان هي المخلصه وانه امشي وراهم، وكان دي من منطلق انه ان الناس عايزه تعمل قوه للمقاومه، فكانت لان الناس كان عندها كالتشر ديني فكانوا بيقولوا لهم ان هم المخلصين وهم المنقذين عشان يعملوا مجموعات يقودوا بيها الانقلاب والتمرد ده مست سياسي يعني. ففي الحته اللي هنا بيقول انه كثيرين سأتون باسم قائلين اني انا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم، ان سمعتم بحروب وقلائل لا تجزعوا. بقول لكم المؤرخ ده كاتب انه كتاب بس عن الحروب اليهوديه في الوقت ده، كميه مناوشات وكميه حروب جت على المدينه قبل ما يخش عليها هذا التيتوس اللي دمرها. وبيقول لابد ان يكون هذا اولا ولكن لا يكون المنتهى بعد. فالكلام ده حصل قبل ما يتدمر يمكن بسبع سنين او حاجه. ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة. أوريدي الكتاب بيتكلم في سفر أعمال الرسل إنه الكنائس كانت بتلم لبعضها لأن كانت في مجاعة في أورشليم، فكانت في مجاعات أوريدي حاصلة في البلاد دي، والبلاد دي أورشليم والحتة دي إسرائيل كلها دي أصلا منطقة زلازل، يعني دي حزام زلازل. والكتاب بيتكلم على انه المنطقه دي جت لها زلازل على مر العصور، في كل مره كان الرب بيبقى عايز ينبههم فيها حصلت زلزله في اورشليم، فحصلت في الارض زلازل رهيبه كانت بتخوف الناس وكانها استعداد. والرب كان مدي كل هذه العلامات علشان كان في اورشليم الشعب المؤمن بالمسيح، المجموعة اللي هي وقفت وهو بيصعد وكانوا موجودين في أورشليم، والرب كان عايز ينبههم ويخرجهم من المدينة قبل ما تتحرق. فبيقول انه تكون مخاوف علامات عظيمة من السماء، والمفسرين بيقولوا انه كانت الناس بتسمع أصوات مركبات، كانت الناس بتسمع أصوات مركبات، وكانوا بيقولوا البعض وده كان عامل رعب، وكانوا بيسمعوا بالليل صوت يقول إيخابود إيخابود اللي هو زال المجد، فكانت الناس بتترعب من الأصوات دي، ودي كانت أصوات من السماء اللي هي المخاوف اللي الرب يسوع بيتكلم عنها. المفسرين على فكرة هم اللي بيقولوا الكلام ده، إنه المؤرخ حتى في اكتر من مؤرخ بيقول انه ده كان بيحصل فيه. فكان رعب في المدينه يعني على كل المستويات. بيقول وقبل هذا، قبل هذا مش معناها قبل في الوقت، بيقول قبل هذا يعني اهم حاجه، قبل بقى اي حاجه انا مهم انتوا، مش قصده قبل في الوقت. بيقول انتوا هتبقوا يقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتسقون أمام ملوك. والقصص دي كلها موجودة في أعمال الرسل، بطرس ويوحنا والناس دي دخلت السجن، بولس، كل الناس دي تعرضت لاضطهادات رهيبة. بولس نفسه بيتكلم لرسالة تسالونيكي عن اضطهادات رهيبة من وجهة المسيحيين من اليهود، يعني كان وقتها كل الاضطهادات من اليهود. فبيقول لهم قبل بقى اي حاجه اهم بقى من الزلازل والمجاعات، انتوا بقى يا حبايبي انا عايزه اقول لكم انكم هتتعرضوا لمقاومه وانه هيبقى هتواجهوا اضطهادات رهيبه، لكن انا بقول لكم انه قبل ما تتكلموا انا هديكم فيما تتكلموا. بيقول لا تهتموا من قبل ان تحتاجوا لاني انا اعطيكم فما حكمه ولا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو ينقذوها. وكل الحاجات دي فعلا حصلت في أعمال الرسل، يعني كل الحاجات دي فعلا حصلت في أعمال الرسل. تسلمون من الوالدين والإخوة والأصدقاء، يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع. تقتلون يعني تعرضون للقتل، لأنه بعد كده بيقول لهم ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم اقتنوا نفسكم، يعني اثبتوا ما تخافوش. والرب بيقول بقى حاجة غريبة هنا، بيقول ايه؟ بيقول لهم ايه؟ ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحين اذن اعلموا انه قد اقترب خربها. اللي حصل انه تيتوس جه وحاصر المدينة، ولما بيحاصر المدينة بيعزل عنها طبعا الاكل وبتبقى المدينة محاصرة، حاصرها وبعد ما حاصرها حتى التاريخ بيقول انه لسبب غير معروف فك الحصار ده لفترة من الزمن ورجع ابدها. ولوقا اتكتب سنة 67، والمفسرين بيقولوا انه شعب الرب المسيحي في الارض دي لما قروا اللي لوقا كتبوا وعرفوا انه عندما ترون اورشليم محاطة اهربوا، وبيقول لهم ازاي تهربوا وما ترجعوش، فعلا عملوا كده. واللي يقرأ يبقى مش فاهم منين هتبقى محاطة ومنين اهربوا. لكن اللي حصل انه تيتوس فك الحصار ده لسبب كل المفسرين وكل المؤرخين والتاريخ نفسه ما عندوش تفسير انه تيتوس فك الحصار ده لمدة ايام ورجع تاني أباد المدفع. هم هربوا. والتاريخ بيقول، التاريخ المسيحي بيقول انه ولا واحد من اتباع المسيح راحوا في هذه المذبح. كل اللي رفضوا انهم يتبعوا الكلام اللي هو قالوا ده هم اللي فضلوا في المكان ده، وهم اللي ابيدوا اباده يعني مرعبه جماعيه، لدرجه انه بيقولوا، انا مش متاكده، بيقولوا انه عارف لما اللي بيجيله الحالة الدموية دي بيجيله ما بيبقاش عارف يوقف، فبعد ما خلص كل حاجة قال يعني هل من مزيد، وبعدين قرر ان هو يمشي بمحاريت على الارض عشان يسويها بالارض، يسوي الاجساد بالارض بالمباني بكل حاجة. فعايزة اقول انه متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذٍ اعلموا انه قد اقترب خرابها حينئذٍ ليهرب الذين في الإبراهيم. فواخدين بالكو انه وانتو بتقري تلاقيه مش ميك سنس، يعني منين محاطة بجيوش ومنين حينئذٍ ليهرب؟ ما هي طول ما هي محاطة هيبقى مش مفيش هرب. لكن التاريخ بيسجل انه حصلت حاجة غير مفهومة خلت شعب الرب يهرب فعلا من المجزرة اللي حصلت دي. ولأنه كان وقت قليل فبيقول لهم الذين في الكور لا يدخلوها، يعني طيران على أبعد حتة ممكن عن الأرض دي. وهنا بيقول لأن هذه أيام انتقام ليتم ما هو مكتوب. فعايز يقول انه يعني مرات بتبقى انتقام الرب وغضب الرب لا يقاوم، بيقول لهم ما تقاوموش، يعني اعملوا اللي بقول لكم عليه لانه هو لا مفر. ده مكتوب انه ينتقم من المدينه دي بسبب كل افعالها، فخلاص نوي انتهى على كده، انتوا تهربوا مش تقاوموا. بيتكلم طبعا بيقول ويله للحبالة والمضاعفة في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب. غضب، سخط يعني غضب. لو تفتكروا الرب يسوع وهو مصلوب والستات بتبكي عليه، فاكرين قال لهم إيه؟ ابكوا على نفسكم وعلى أولادكم، لأنه كان المشهد ده في عينيه ساعتها، وكان هو ده الجيل يعني بعد المسيح ما اتصلب بأربعين سنة اللي بيبكوا دول بروبابلي عايشين، وعيالهم دول هم الجيل الشباب اللي صحق في الوقت ده. ومن ساعتها بقى يعني من اللحظة دي من سنة 70 اتشتت الشعب اليهودي ده في العالم كله، والهيكل الدك والمدينة الدكت، وأصبحت أورشليم مش بلاد إسرائيل إنيمور. وجه فيها زي ما احنا شايفين العرب والفرس واحتلت زي ما كانت بتحتل، ولم يسكنها أهلها خالص. كان عليهم القضاء إن هم ما رجعوش الأرض دي من سنة 70 غير سنة 48 اللي هو يعني ليه؟ هذا القرن. وطبعا البيت مش عارفين يبنوا تاني ليه، كان خلاص يعني. نيجي بقى للجزء اللي جاي ده مهم قوي، بيقول بقى ايه، تكون أورشليم مدوسة من الأمم، اللي هو اللي أنا بقوله لكم ده، إنه هي خلاص مش إسرائيل ومش يهود إنيمور، داخلها كل الأمم على كل الأشكال، تحتل ويسكن فيها عرب وفلسطينيين وغزاوية ومن everywhere، حتى تكمل أزمنة الأمم. وأزمنة الأمم هي أزمنة حكم الأمم، اللي هو حكم الأمم على على على الشعوب في فترة بتحكم فيها الرؤساء والأمم والناس اللي هي زي ما احنا شايفين الفترة اللي هي من سنة 70 لغاية دلوقتي هي دي. وكتاب يتكلم في حتة تانية، حتى تكمل أزمنة الأمم، انه اللي هي فترة الكنيسة، اللي هي الكنيسة، فهو الصليب، الصعود، خراب أورشليم، يختفي اليهود، تختفي اليهودية من المشهد تماما زي ما احنا شايفين بسبب اللي حاصل ده، تظهر تفضل مدوسة من الأمم، غير موجودة متواجدة، تظهر المرحلة دي فيها الكنيسة اللي هي عهد جديد وقصة جديدة وتواجد جديد للرب، مش من خلال الشعب ده تاني انيمور، من خلال الكنيسة. الفترة دي فترة مميزة جدا، هي فترة الكنيسة. بعد كده يجي رد الشعب اليهودي تاني والمجيء التاني. ففي الفترة اللي احنا واقفين فيها دي، هي الفترة ما بين الحتتين اللي انا الايتين دول، يعني هي الفترة ما بين 24 و25، لانه من 25 بيقولوا وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الارض كرب امم بحيرة، ده المجيء التاني، ده المجيء التاني. فما بين الايتين دول هو الفترة اللي احنا فيها. خليني اقرا معاكم الجزء ده وبعدين اقول لكم انا عايزه اقول فيه ايه. وكانه الرب عايز يقول انه المجيء التاني، على فكره في قضاء، يعني الرب يسوع جاي بقضاء على الامم وعلى كل اللي رفضوه وعلى كل المهازل اللي موجوده دلوقتي. فالرب عايز يقول انه شبه القضاء اللي جه على الشعب في الوقت ده في شكل مصغر، في شكل إبادة أورشليم والهيكل، هيجي حاجة شبه كده بس على سكيل أكبر بكتير في المجيء التاني، بقضاء على الأمم كلها، بقضاء على الأمم، يشبه القضاء ده، عشان كده ربطهم ببعض. وعشان كده انه احنا واحنا بنقرا، طالما ده حصل، يعني طالما الجزء الاولاني ده حصل فعلا ومثبت تاريخيا، فهو ابسوليوتلي 100% الجزء الثاني اللي بيتكلم عنه 100% هيحصل، وان كنا لسه ما شفناهوش. هي دي المفارقه اللي خلت الرب يسوع يربط ما بين الاثنين. في الاناجيل الثانيه لا، هم بيسالوه عن متى يحدث هذا في الهيكل، ومتى يكون علامات انقضاء الدهر ومجيئه، يعني السؤالين كانوا موجودين في الأناجيل التانية. هنا هو ربط ما بين الاثنين لأنهم متشابهين جدا. بيقول وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. هنا الرب يسوع بيتكلم عن أوضاع برضو هتبقى صعبة قوي، والكتاب بيتكلم عن حاجة اسمها الضيقة العظيمة، ورب يسوع بيقول إنه يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون، يعني حاجة هتبقى ما حصلتش قبل كده. يعني كل المهازل اللي حصلت في أورشليم اللي أنا بتكلم عليها دي، اللي هيحصل ما حصلش قبل كده، ما حصلش ومش هيحصل. يعني حاجة يعني كل الضيقات اللي مرت على مر التاريخ من مجاعات وحروب وأوبئة لا تقارن. لا تقارن لا تقارن لا تقارن. عشان أكون أمينة معاكم، أنا إيماني إنه الكنيسة لن يعني الكنيسة الحقيقية اللي هو المؤمنين الحقيقيين لن يختبروا هذه الضيقة العظيمة، ده إيماني، وإن إحنا إن الكنيسة هتخطف قبل ما تيجي هذه الأزمنة المريعة. الكتاب بيتكلم في أماكن كتير قوي إن إحنا إن إحنا مش الغضب الآتي، نخلص من الغضب الآتي، ده إيماني. لكن بحترم كل المعتقدات التانية وكل الإيمانيات التانية، كل الاحترام يعني، لأنه في كنائس كتير واعتقادات كتير بتقول لا الكنيسة هتعاني هذا الأمر المريع وهذه الضيقة البشعة مع الموجودين، وبعدين هيجي الرب يسوع يعني يخطف وينهي الدنيا. يعني الكنيسة هتكون بتعاني برضو، وهيأثر الأيام دي بسبب دول، مش فاكرة. في متى بيتكلم عنه تقصر الأيام بسبب المختارين، لكن هو المختارين وقتها لأنه الرب هيرد الشعب اليهودي، فهيبقى في الوقت ده في معاملات خاصة مع الشعب اليهودي بيتكلم عنها بولس في رسالة روميا بوضوح جدا في روميا 11، إنه الشعب ده له ردة تاني somehow. الرب يعني بيرجع تاني يتعامل مع الشعب ده، بس بعد ما تكون خلاص الكنيسة بدورها بوضعها بكل المطلوب انها تتممه، خلاص رفعت من الارض الكنيسة. مش يعني في ايماني في اعتقادي ان الكنيسة مش مؤهلة انها تعاني من غضب الله، لان غضب الله جاي على بقضاء، فقضاء زي القضاء اللي حصل في أورشليم خرج شعبه قبليها وقال لهم انه لما تلاقوها محاطه بمدرسه اخرجوا عشان ما يتأذوش. نفس الحكايه انه شعب الرب وكنيسه الرب تخطف فلا تعرض لهذا الغضب اللي هو الضيق العظيم اللي هو ليس مثله. الكنيسه ما تتعرضش للقضاء ولا قتل مسيحيين في كنيسه. لا لا لا لا لا ده حاجه بكتير. يعني انت بتقولي لان هم زي بعض ولان هم مقارنين ولان هو ربطهم ببعض، فهو زي ما هرب شعبه اللي هم المسيحيين في هذا الوقت في يومين، انت بتقولي ان هو القائد ده فك الحصر زي ما هو هربهم، فهو هيهربنا برضو. هيتخطف الكنيسة لانه ده قضاء والكنيسة ما يقعش عليها القضاء، لان الكنيسة فديت وخلصت من القضاء الاتي على العالم، من الغضب الاتي. في غضب يا جماعة وسخط أقرأ لكم بيتكلم عنه الكتاب أمور مرعبة. I believe إنه الكنيسة لا يقع عليها القضاء، لأن الكنيسة فديت من هذا القضاء، القضاء لكل الفساد وكل اللي رفض بالخلاص، مش للمفديين. لأنه قضاء، لأنه دينونة، لأنه غضب، غضب الله، غضب الله نازل، غضب الله ينزل، ما ينفعش ينزل على الكنيسة، دفع الثمن هو. يا فاللي خلصوا خرجوا من القضاء ده، ما يقعش عليهم القضاء، ده إيماني. لكن بحترم كل الناس اللي يعني اللي بتفكر بطريقة مختلفة وبتقول لا إنه الضيقة العظيمة هتعدي على الكنيسة وإنه الغضب والقضاء هيقع برضو على الكنيسة. فدي أحب إنه الناس تدور وتبحث وتفكر الكلام ده صح ولا غلط، في له إثباتات ولا لأ، make sense ولا لأ، تصلي قدام الرب يكشف لها. عقيدة المجيء التاني حاجة مهمة جدا وأساسية جدا، وفي قانون الإيمان بتكلم إنه هو صعد إلى السماوات وجلس في يمين العظمة وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. فمجيء المسيح مسألة أساسية عليها الرجاء وعليها كل اللي احنا بنعمله في حياتنا ده، إنه هو كل ظلم شايفينه وكل أمور بنلوم على ربنا فيها في اللي بيحصل في العالم واللي بيحصل في حياة الناس، كل أمور مزرية الناس بتقف وتقول هو في ربنا أصلا عشان يسيب حاجة. جاي يوم بقى، جاي يوم اسمه يوم الغضب، اسمه يوم الانتقام، زي اللي قال عليه ده يوم انتقام، يوم انتقام من كل ظلم ومن كل فساد ومن كل تجبر، يوقع غضب على الأرض، وقع فيها الغضب على الأرض وينتقم ويرد فيها لاعتباره. لأنه خلي بالكوا آخر مشهد للمسيح على الأرض هو مشهد الصليب، وهو عاري على الصليب، بصق على وجهه، لم يستر وجهه عن البصق، نتف دقنه، كان بيضرب على رأسه، بيغموا عينيه ويضربوه بالقلم ويقولوا له حذر مين اللي ضرب، كان لابس تاج الشوك وبالقصبة على تاج الشوك كانوا بيضربوه على راسه، عبد ما يسواش حاجة لطموا على وشه، يعني أمور كلها اللي يشوفها يتخيل إن هو ده الوضع. أنا يعني بصدق إنه الرب إذا الآب رفعه في يمين العظمة الآن وهو له كل السلطان وهو خضع لي كل الأمور، لكن ستراه كل عين وستنوح عليه كل قبائل الأرض، ويعني هيولولوا هيندموا على، لازم هيعرفوا ان هو ده الشخص، فيرد له اعتباره بشكل يعني مش بشكل تقليدي، بشكل قوي جدا وممجد. احنا في الوقت ده هنكون في السيف سايد، لان احنا من الاول شايفينه ممجد، احنا من الاول بنسجد له، احنا من النهاردة بنخضع ليه، احنا من النهاردة بنقول له انت ملك الملوك ورب الارباب، احنا اوريدي في الحتة دي. لكن في يوم لازم يجي بقضاء وغضب، يجيب سحابة بمجد كتير، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ طبطب على الناس، خلاص خلص الوقت الطبطب. خلي بالكو الرب يسوع لما جه قال روح الرب مسحني لأطلق الأسرى والمساكين، الحتة دي في أشعيا بعد ما هو وقف وسلم الكتاب للخادم وجلس في حتة هو ما قرهاش، وبيوم انتقام لإلهنا، يعني هو بعد ما وبيوم انتقام بين الآية دي والآية دي هم كل الفترة اللي هو من ساعة ما صعد لحد ما حيجي تاني، ان هو جه يفتح عيون الاعمى، جه يمسح المساكين، جه وبعدين ستوب سكت، هو ما قالش غير لحد كده. بقيت الايه في اشعيا النبوه الاصليه في وراها على طول وبيوم انتقام الالهنا، ففي بينهم كل الاف السنين دي لحد ما يجي بيوم انتقام، هي باكج واحده. خليني اقرا معاكم حاجات من العهد القديم بسرعه عشان اغطي معاكم الحته دي. في أشعيا 13:9 وممكن تجيبها لنا يا أشرف بليز. هو بيتنبأ على بابل في أشعيا، لكن في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا بيتكلم عن بابل برضو، عن بابل بتاعة الوقت ده، ونفس النبوءة تمشي عليها. بصوا بيقول ايه، كلمات صعبة جدا لكن دي كلمات الكتاب. في أشعيا 13:9 بيقول ايه، هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاطها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوءه، وأعاقب المسكون على شره والمنافقون على اسمه، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. بيقولوا أجعل الرجل أعز من الذهب والإنسان أعز من ذهب أوفير، يعني الناس مش هتبقى موجودة، الذهب هيبقى متوفر أكتر من البني آدمين لأن الناس هتباد. بيقول لذلك أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود في يوم حمو غضب. انا اي بليف ان الكنيسه مش يعني مش مهيئه، يعني مش موجوده عشان تعاني هذا القضاء. في رؤيا 14 برضو اشرف لو ممكن تجيبها لنا. في رؤية 14-14 بيقول: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه إنسان، نفس اللي الرب يسوع بيقوله في لوقا، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان وله على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حديد. عارفين المنجل؟ ده اللي بيقشوا بيه وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة، يعني الملاك بيقول للجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. الكتاب مليان، يعني أنا بس عشان الوقت، لكن الكتاب مليان بقى بالحاجات دي كتير كتير كتير. احنا لينا امتياز، احنا لينا امتياز، والشعب لما كان له امتياز مميز جدا، انه كان له كلمة الله، كان ليه العهود، كان ليه الاشتراع، الشريعة، يعني كان له المسيح بالجسد يأتي من وسطهم، كان ليهم حضور الرب موجود عنده. الامتياز يعني رفض الامتياز واحتقار الامتياز، و عايز اقول ايه، يعني احتقار هذا الامتياز لازم يأتي بقضاء. والكنيسة نفس الحكاية، عندنا امتياز اعظم بكتير، كل مرة بقول كده، عندنا امتياز اعظم بكتير، وعندنا قدرات وقوات ومعونات، وانتوا يعني خلانا اولاد، خلانا ورثة، يعني امتيازات يعني مش هقدر اشرحها. فكل هذه الامتيازات اذا رفضت او احتقرت هيقع علينا القضاء، لانه هنبقى مش من الكنيسة، هنبقى مش من المؤمنين، هنبقى واقع علينا هذا القضاء وعلى هذا الغضب. عشان كده بقول الكنيسة هتخطف من هذا الغضب. لكن اذا اذا اذا اذا ما كانتش الكنيسة حقيقية وما كانش المؤمنين حقيقيين، هيبقوا موجودين مع اللي موجود وهيقع عليهم القضاء اللي انا بتكلم عنه ده، زيهم زي اي حد. ولهذا السبب على فكرة بقية الاصحاح بقى بيتكلم عن الجزء ده في لوقا. خلينا نرجع للوقا تاني، عجباني الآية دي قوي، بيقول في 27: وحين إذن يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وهو في الوقت في الجملة دي بيكلم اليهود الموجودين في الوقت ده، مش بيكلم الكنيسة. الكنيسة ليها الكلام بقى اللي بعد كده، وهوريكوا ازاي هو مفرق ما بين الاثنين. وبيقول لهم، قال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. خلي بالكم أنه هو دخلهم في المجيء الثاني وما جاوب لهمش على السؤال الأولاني اللي هو متى يكون هذا، لما قالوا له الهيكل هيتهد إمتى. فهو قبل ما يقفل الحديث بيقول لهم على فكرة السؤال الأولاني بقى اللي انتوا كنتوا بتسألوا عنه ده، هو لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. ففعلا الجيل اللي موجود هو الجيل اللي أبيدت فيه أورشليم، وهو اللي السؤال اللي بيسألوه إمتى الحجارة دي مش هيبقى حجر على حجر، وإمتى اللي انت بتقوله ده هيحصل، بيقول لهم قبل ما تقول ده. وبيجاوب على السؤال اللي أصلا سألوه له في الأول، لأنه السياق أخده في أنه هو يربط ما بين المجيء التاني وما بين اللي هيحصل، لكن حب يجاوب لهم على السؤال اللي هم أصلا سألوه في الأول. make sense؟ فاهمين قصدي إيه؟ وبيقول: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. كل كلمة الرب يسوع قالها هتحصل، هيحصل، انه كرب امم بحيرة، انه الناس يخشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لانه قوات السماء تتزعزع. قوات السماء تتزعزع بيفسروها انه الكواكب هتتحرك من اماكنها وهيحصل ارتباك في الافلاج. اخوالكم بقى بعد بقى ما خلص الرب يسوع الكلام ده بيقول بقى من عدد 34 بيقول طب احنا عرفنا ايه يعني استفدنا ايه من اللي احنا عرفناه ده. بيقول لهم بقى ايه اللي نستفيد. بيقول لهم احترزوا لانفسكم لئلا تسقر قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لانه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه الارض. بيقول اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاه من جميع هذا المزمع ان يكون. معناه ايه؟ اللي هي انه هو في نجاه من المزمع ان يكون اللي هو اتكلم عليه ده. انا بشوفها انه النجاه من المزمع ان يكون ده هو الاختطاف، لانه المزمع ان يكون اللي هو اتكلم عنه ده امور قضائيه. فبيقول لهم هتيجي على الارض كلها وهتيجي على الارض كلها. بيقول انتوا كونوا مختلفين، كونوا في المسيح، كونوا في المؤمنين الحقيقيين اللي لا يقع عليكم القضاء، فتحسبوا ان كنتوا تكونوا اهلا للنجاة من هذا المزمع ان يكون. يعني في نجاة من هذا المزمع ان يكون. هو ده اللي انا فهمته. لكي تحسبوا للنجاة من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام ابن الانسان اللي هو الرب يسوع. تقفوا بقى قدامه في وضع يعني عايزه اقول ايه، وضع تكريم ووضع انقاذ ووضع نجاه. على الاذر هاند ما تبقوا نجيتوا وخلصتوا من الضيقه الرهيبه المزمع ان الانتقام يعني خليني اقول عليه والغضب اللي واقع على الارض قبل ما يجي المسيح. اقف بقى عند الحاجات اللي الرب يسوع قالها. بيقول احترزوا لانفسكم، وكلمه احترزوا لانفسكم دي انا هتكلم دلوقتي على المواصفات اللي تخليني في الحته السيف اللي هي انجو من الوضع ده لا ياتي على القضاء. لان خلي بالكم القضاء ده هيجي حتى على اللي ماتوا. يعني في يوم من الايام الاموات كله هيقوم، وحتى الارواح اللي في الهويه هترد ليها اجسادها، هيبقى في منظر يعني مرعب. فمش مهم اذا كنت انا هحضر المجيء ده في حد ذاته ولا هكون مت، لانه كل الناس هتقوم تاني. فبيقول احترزوا لانفسكم، وكلمة احترزوا لانفسكم معناها watch yourself. watch yourself يعني راقبوا انفسكم. ولئلا تسقر قلوبكم بخمار وسكر وهموم الحياة. الرب بيكلم على ثلاث حاجات بتخليك يعني محتاج ان انت تحترز لنفسك، ومحتاج ان انا اراقب نفسي عشان الثلاث حاجات دول ما اعملهاش. والخمار اللي هو الافراط، اللي هو اللي يقولوا عليه زي الادكشن لحاجه معينه، الافراط في حاجه معينه، حاجه بتبقى تو ماتش، والحاجه التو ماتش دي بتخليني زي السكران يعني بلف فيها ومش داري بالدنيا. لان السكران ده بيبقى مش داري بالدنيا ولا داري باللي حواليه، بيبقى بس مش حاسس يعني غير بفكرش في حاجه غير في نفسه، ازاي امسك نفسي من اني اتطوح. فما عندوش اي تفاعلات يعني. وهموم الحياه، هموم الحياه سهله، هموم الحياه اللي كل الناس بتعاني منها. وبيقول انه الافراط ده بيسبب نوع من انواع غياب الوعي، انه ببقى مش مركز انا بعمل ايه. وهموم الحياه برضو بتسبب نوع من انواع غياب الوعي، ان انا ببقى سيلف سنترد وما بفكرش غير في نفسي، فببقى مزنوق في حته سكران مش دريان بالدنيا اللي بتحصل فيها. ملي ملي وبيجي والحياه تخلص ويجي بغته، سواء يجي الموت ياخدني او يجي اليوم ده. فبيقول احترزوا وراقبوا انفسكم. وانا بشوف ان راقبوا انفسكم دي احنا محتاجين ان احنا نعمل تشيك اب. اول حاجه تشيك اب، سيلف تشيك اب دوري، يعني دوري بانتظام. اقعد وافحص نفسي، افحص دوافع اللي كنت بتكلم عنها مع الست الارمله دي، اتكلم مع اللي جوه ده وافحصها في نور الروح القدس. عشان كده قال وراها على طول اسهروا وتضرعوا كل حين. تضرعوا بتيجي في كل حين، بتيجي في الانجليزي يعني pray all the seasons، يعني يعني يعني في كل مواسم حياتك. لان مرات لما بيبقى فيه غنى كتير، لما مرات بيبقى فيه فن كتير، حزن حتى كتير بيخليك تكتئب وتاخد موقف من الرب. هو بيتكلم عن all the seasons اللي بتمر بيها في حياتك، محتاج ان انت تكون في وقت صلاة. والصلاة زي ما اتفقنا ان هو نوع من انواع، مش انا اسفة طولت عليك بس عايزة اخلص الصلاة بتبقى هي نوع من التواصل المستمر مع الله. فهو بيقول لكم يا جماعة اسهروا، والسهر اللي هو ايه السهر؟ مش ان اشرب قهوة وما نامش يعني. السهر تيجي بمعنى الحراسة والتيقظ، اللي هي ماشية مع السكر واللهي يعني عكسها. فانا محتاجه ان انا اعمل تشيك اب دوري على اللي جوه ده، اللي قاعد جوه ده، اشوفه ظروفه ايه، يعني دوافعه ايه، بيفرح من ايه، بيزعل من ايه، بيفكر في نفسه قد ايه، بيفكر في مصلحته وفي مزاجه قد ايه، ملهي في ايه، مجرور في ايه، عنده افراط في ايه. يعني كل الحاجات دي بتتعمل باوقات كشف ومراقبه. حد بيراقب نفسه؟ انا محتاجه ان انا اراقب نفسي. انا قلت كده ليه؟ انا حبيت ده ليه؟ انا كرهت ده ليه؟ انا الشخص ده نرفزني ليه؟ كل يعني عايزه اقول ايه، راقبوا انفسكم واعملوا فحص لانفسكم واحترزوا لانفسكم، يعني اعملوا تحليل. عارفين التحليل؟ يعني احلل نفسي. ساعات بيبقى ما عندناش ادراك. احنا التعليم هو ده فايدته، انه انا بعرف انا محتاجه اعمل ايه، ان انا محتاجه احلل نفسي واكون امينه مع نفسي. وعشان اضمن انه ما اقعش في فخ اني اجامل نفسي، لازم اعمل ده تحت اشراف الروح القدس. لازم اعمله تحت اشراف الرب، او اعمله تحت اشراف مشيرين معينين، تحت لهم ثقة معينة. لكن انا مع نفسي لنفسي كده، اللي هو لو هفوت لنفسي العيل اللي هو بيعمل الهوم وورك مع نفسه، وخلصت يا حبيبي، خلص يا ماما، كله تمام، كله تمام يا ماما، وتيجي تبصي وراه تلاقي عك نيلة، مفيش حاجة اصلا اتعملت. فما بينفعش، ما بينفعش. فبيبقى لازم يا اما تحت اشراف الروح القدس، تحت ضوء الله، لانه ربنا مش هيجاملني، وكمان مش هي يعني يأذيني في مشاعري من حتى لو عملت. انا في السيف سايد مع الرب، فببقى في وضع امان، هكشف له وخليه يكشفني ويتعامل معاها ويخلصها ويخرجها ويخرجني سليمة منه، او مع مرشدين معينين يفحصوني في حاجة معينة انا عايزة اراقب نفسي فيه. فده شغل، ده شغل، انا بشتغل على نفسي، مش عايشة وخلاص، لا، انا بشتغل على نفسي وبحط كل حاجة في مكانها الصح عشان ابقى براقب نفسي واحترز لنفسي وافحص نفسي. زي ما قلت لكم بصلي في كل السيزنز تحت كل الظروف باليقظة. لا ارفضوا الصلاة الجوفاء. عارفين يعني ايه الصلاة الجوفاء؟ يعني ايه الجوفاء؟ الامتي، الصلاة الفاضية، اللي هي اولها واخرها فاضي. ارفضوا الصلاة اللي بتخشوا فيها وتخرجوا ما تلمستوش مع الرب، وحسيت انه انا دخلة بنفس عدم الغفران وخارجة بنفس عدم الغفران، دخلة بالغيرة وخارجة بالغيرة، دخلة بالتمرد وخارجة بالتمرد، يعني دي مش صلاة. فصلوا بطريقة حقيقية، يعني صلوا بطريقة حقيقية. كل صلوات مكررة وسد خانة الحاجات دي لا تحسب، لا تحسب. أنا خلصت، لكن الجزء الأخير بيقول وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. ودي كانت نهاية خدمة الرب يسوع، يعني دي بعد كده المؤامرة والخيانة، وبعد كده دخل على الصليب، وكانت ده كان آخر تعليم الرب يسوع تقريبا بيعلم بيه في وسط الجمعة وفي وسط الشعب. فهو كلام مقيم، يعني انه دي كانت اخر حاجة الرب يسوع علم بيها وسابها، واحنا منتظرين انه الرب يجي وياخدنا وينقذنا من الغضب، ومنتظرين انه الرب يأتي بالغضب وبالانتقام على كل شرور وعلى كل تعيرات ضد الرب وكل ممارسات يعني مهينة للرب تمت وتتم لحد النهاردة. بنتظر معاكم الرب بكل فرح وبكل يقظة وبكل، لأنه يا جماعة الرب ما بيهزرش، الموضوع مش هزار زي ما فهمتكم، ده قضاء وغضب وحاجة سيريس الرب يسوع بيتكلم عنها، والكتاب كله بطوله وعرضه بيتكلم عنه، جاي بمنجل يحصد. فما فيهاش هزار انه الواحد يهرب يعني في الحكاية دي. خلينا ناخد اوقات فحص قدام الرب، واوقات صلوات حقيقية مش امور سد خانة، نتضرع له في كل الاحوال، في الفرح وفي الغنى وفي الفن وفي اوقات الضعف وفي اوقات الازمات. يا رب أحبك، أحبك من كل قلبي، أحب وأشتاق يا رب أنك تأتي على سحابة بمجد كثير وعظمة. يا رب تعزز مجدك وتظهر لكل الأمم ولكل العالم أنك أنت ملك الملوك وأنت رب الأرباب. لم يعرفوك يا رب، فضلوا زواتهم وفضلوا نفسهم وفضلوا راحتهم وفضلوا مجدهم، والشر ملاهم حتى أطاحوا بيك بموت مهين. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. لكني أنا أمجدك في قلبي، أعظمك وتعظمك نفسي. أعرف الحقيقة التي لم يعرفوها ولم يعرفها العالم من حولي. أعرف أنك لك يوم اسمه يوم الرب قادم، أنك ستسكب كل الغضب وكل القضاء على كل من استهان واحتقر عطياتك يا رب ولم يبالي بك وبكلامك. شكرا ليك لأنك أنقذت المؤمنين من هذه المذبحة اللي جت على أورشليم. أصدق أنك تنقذ محبيك وتنقذ كل المؤمنين بيك، تنقذ كل من اختفى في الدم من هذا الغضب الآتي ومن هذا القضاء. المجد والعظم والغنى والعظمة حوالين كرسيك. نعم يا رب، أعلي هذا المشهد أمام عيني وأمام عين إخواتي. تيجان عظمة يا رب مطروحة عند قدميك، مجد وكرامة ليك، مجد وكرامة ليك.